أو كزورة العظمى. ماذا؟ ايش بعده؟ أو مسخر كان متحركا المسخر، لأن الحركة هي التي يقولون لك هي بمنزلة الحرف الرابع، ولذلك منع من السقرة إلا متحرك البصر. أمس أبين امرأتي أن يكون هذا في الأصل الثلاثي هذا الذي ما فيها تاء مذكر وسمي به اسم امرأتي دي، هذا يمنع من السقرة. أصبح أمس وجهاني في العادين وجهاني في العادين تذكرا الثلاثي الذي إيش عديمة إيش التذكر أن يكون مذكر في الأصل فيه وجهان كهند هند هذا ما كانت إيش اسم امرأة إذا اسم رجل وما نقل، ولذلك فيها وجهان الصرف وعدم الصرف وعدم. وابن مالك قال والمنع أحق، أن تقول جاءت هند ورأيت هند ومررت بهند، هذا معنى قول ابن مالك والمنع أحق. ما فهمت ولا مما يمنع صرفه أيضا العلمية والتانيث، فإن كان العلم مؤنثا بالهاء امتنع من الصرف مطلقا، أي سواء كان علما لمذكر كطلحة أو لمؤنث كفاطمة، زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل، أم لم يكن كذلك كثبة وقلة وعلمين. كثبة ثوبة وقولة علمين. ثوبة يقول وقولة. ثوبة وقولة. هذا باب سليم. ثوبين. ثوبة هذه ممنوعة من الصرف. جعلته على. شو في الوجهان ثوبة يا شيخ مثلا؟ ما في. جعلت علم لتحريك لتحريك النصب على الثاني. ما. جعلتها علم والثاني. إذا جعلتها اسم امرأتك ثوبة. انتبه ممنوع من الصرف. وإن كان مؤنثا العلمية والتالي سكتاها. وإن كان مؤنثا بالتعليق أي بكونه علم أنثى، فإما أن يكون على ثلاثة أحرف أو على أزيد من ذلك، فإن كان على أزيد من ذلك امتنع من الصرف كزينب وسعادة علمين، فتقول هذه زينب رأيت زينب ومررت بزينب. وإن كان على ثلاثة أحرف فإن كان محرك الوسط منع أيضا كسقر، وإن كان ساكن الوسط فإن كان أعجميا كجور اسم بلد أو منقولا من مذكر إلى مؤنث كزيدة اسم امرأة منع أيضا، فإن لم يكن كذلك بأن كان ساكن الوسط وليس أعجميا ولا منقولا من مذكر ففيه وجهان المنع والصرف، والمنع أولى، فتقول هذه هند ورأيت هند ومررت بهند. العجمي الوضع والتعريف مع الذين على الثلاثة فصهم ثلاثة العجمي الوضع مغلوب معناه عجب في لسان العرب الوضع في لغة العجم، بشرط أن يكون عجمي في لسان العجم وبشرط أن يكون إيش؟ علم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق يمنع منه. وأما إذا فقد شرط من هذه من هذين الشرطين لا يمنع من الشرط كالنساء. دام هذا إذا سميت به عجمي هذا، ولكن في التعريف لا، وجدت على من عند العجل، لكن إذا سميت به بلدك أين يعمل؟ لأن إيه؟ كونه على من ليس يفعل موضوع في لسان العجل. أنت إذا كان ثلاثة يجتمع عليه ثلاثة يجتمع عليه مطلوب هذا يمنع صرف الاسم ايضا العجمة والتعريف، وشرط ان يكون عالما باللسان الاعجمي. هذا زائدا على ثلاثة حروف كابراهيم واسماعيل، فتقول هذا ابراهيم ورأيت ابراهيم ومررت بابراهيم، فتمنع من الصرف للعالمية والعجمة. ان لم يكن الاعجمي عالما باللسان العجمي بل في لسان العربي او كان نكرة فيهما لجام عالما او غير عالم صرفته، فتقول هذا لجام ورأيت لجام ومرأت لجام. لان لجام هذا عند العجم ليس عالم، اذا فقد شرط. وكذلك تصرف ما كان عالما اعجميا على ثلاثة احرف، سواء كان محرك الوسط كشترى او ساكنا كنوح ولوط. ايش يعني او كان نكرة في ما شف خلهم نكرة لجل التنوين يعني، بس ايش معنى اهمير خلهم معنى اهمير اذا لم يكن علمي كان نكرة لا يصل. وكذلك اذا لم يكن علمي في لسانه امر يا اخي انسى كل ذكر خلينا نقول يقول ثمود يا شيخ لا ثمود فيها وقع لماذا؟ مع انها على اربعة احرف وتحتها قبيلة من السلع كل واحدة تقصد لها رجال القبيلة؟ نعم نعم اذا جاءت بيت بلد وقعاء او الناس يعني عندها القبيلة سمع عن الصلاة ثمود فما ابقى وطمودا من في قراءة سبعية هذه قراءة نافعة يا شيخ وطمودا فما أبقى نعم قاعدته في قراءة هودة هذا الكتاب المسكتور سألني واحد عنه وشفت الآية نعم الناس إذا ترى هذه المسكتور نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر نصر ايوه ما في قراءة ثانية شخصية ثانية ما في حي هذا على على اسم المفروض حي يكون موضع يا شيخ اما القبيلة على انا قلت بلد نعم على مية وش ثاني يا شيخ العالمية والثاني العالمية والثاني لماذا تقول على العالمية والعجمة بالحي مذكر مذكر والقبيلة مؤنث تقول العالمية والعجمة ما في عجمة ما في عجمة نقول إذا طرفت يا شيخ تكون بمعنى إيش نقول سموه سموه من نبي من نبي سموه صالح صالح عربي أم عاجم عربي هو الله ضد وضد اسكت واقول لك إن كنت تسأل ايش هذا الكلام؟ هو لوط عربي لا لوط ليس عربي نحن قال لك الكتاب هذا ليس عربي انما يقول صالح وشعيب وأظن ثمود اما لوط لا من شو اسمه بني اسرائيل هو قريب ابراهيم عليه السلام لا عندهم واحد قريب ابراهيم ما في اهلنا الا واحد واما اذا اريد به قريبه علم مكان هكذا هكذا كان يحتاج هذا ضبط وضبط وضبط الكلام فاضي هي ليست لفظة عجمية يا شيخ. لفظة عربية ولا عجمية نفس الفائدة. ما في ما في لا علمية ولو فيها ثلاثة يكفي. ظاهر شيخ انها عربية لأن النبي صالح عربي. صالح عربية. وذاك ذو وزن يخص الفعل او غالب كاحمد ويعلى. ما قال ما قال لك عجم من عمر ابدا على العلمية والثانية. واما اذا وليد به يعني حي حي بلد يخرج يخرج هذا ما يحصل واضح. كذاك ذو وزن يخص الفعل او غالب كاحمد ويعلم. ذاك ذو وزن العلم الذي كان على وزن يخص الفعل يمنع منه العلمية وصله الفعل. هذا إذا سميت يدوريها تأويل جديد أيضا. هذا يختار الصرف تركي على معنى الحي والقبيلة يمنع مصرف أو ضارب أبي فاعل أو فعل رئيس القبيلة. ما هذا يمنع من أو فيه طاهر يبرأ هذا هذا الذي قاله أن يكون فيه علامة لا تخص الفعل من ثلاثة. ها فقرت شوف الكلام. أي كذلك يمنع صرف الاسم إذا كان علما وهو على وزن يخص الفعل أو يغلب فيه. والمراد بالوزن الذي يخص الفعل ما لا يوجد في غيره إلا ندورا وذلك كفعل. فعل فعل هذه ما في الكلمات العربية فعل الفعل إلا ما بها وفعل. وفعل لو سميت رجلا بضرب أو كلمة أو كلمة كلم منعته من الصرف فتقول هذا ضرب أو كلم. ورأيت ضرب هذا ضرب أو كلم. وين رجعت رجعت مرة ثانية فتقول هذا ضرب أو كلم. ورأيت ضرب أو كلم ومررت بضرب أو كلم. المراد بما يغلب فيه أن يكون الوزن يوجد بالفعل كثيرا أو يكون فيه زيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم مثل الأول كإثم وإصبع. فإن هاتين الصيغتين يكثران في الفعل دون الاسم يضرب واسمع ونحوهما من الأمر المأخوذ من فعل ثلاثي. فلو سميت رجلا بإسند وإصبع منعته من الصرف بالعالمية وزن الفعل فتقول هذا اسم إسند ورأيت إسند ومرات بإسند والثاني كأحمد ويزيد. يدل هذا الهمزة هذا يدل على المعنى في الفعل ولا يدل على المعنى الإسم. فإن كل من الهمزة والياء يدل على معنى في الفعل وهو التكلم والغيبة ولا يدل على معنى في الاسم. هذا الوزن غالب في الفعل بمعنى أنه به أولى فتقول هذا أحمد ويزيد ورأيت أحمد ويزيد ومرت بأحمد ويزيد. فيمنع للعالمية وزن الفعل. فإن كان الوزن غير مختص بالفعل ولا غالب فيه لم يمنع من الصرف فتقول في رجل اسمه ضرب هذا ضرب. هذا العزر الموجود فيه ضرب والضرب كما نوع من العزر موجود لا يمنع من الصرف. نوع من ايش؟ العسل ورأيت ضربا ومرت بضرب لأنه يوجد في الاسم كحجر وفي الفعل كضرب. ما يصير علما من ذي ألف بدفع الحاق فليس ينصرف. الذي جعل علما من ذي ألف والاسم الذي فيه ألف جيلة الإلحاق جيلة هذا جيلة الإلحاق وليس نسبة جعل جيلة الإلحاق هذا الشيء الحق وزن بوزن الحق وزن بوزن هذا الاعراب صحيح يا شيخ؟ نشمر في الحاق بالوزن بس الحاق بالوزن يا شيخ هذا نعم بالوزن هذا هو ايوه الحاق بالوزن الحاق الرباعي بالخماسي ايوه هذا هو واضح Thank you. ونعرف الحقوق رياضة للعالمية وألف الحق المفتوح وما لك ألف الحق الممدولة لا يجب هذا الخاص هذا الشيخ محمد أدن يمدح العقيد محمد أدن يمدح العقيد يقول فيهما عكس الشيخ هذا الألقاء رأيتم ألقاء من المجلس ومنحوه من الشيخ العالمية والسجادة الحق من جهة أن ما هي فيه والحالة هذه يعني حالة فيها عدم لا يقبل تمسا لا تكون فيما نسبه ونسبه عرقا عرقات ولا أرطا لا لا تكون في حبلة حبلات وإن كان ما فيها مثل الحال بين عدم فعرقا وأرطا قبل التحلية بهما فأرطا لأن هذا لا تسلم لأن تحقه الضع وفزع الإنسان كان يكون الحق هذا أنه إذا تتبع قطوة العنباء هذا هو التنميك بهما من طرف على من كان أمك يرسل لا يخلينا نحن النائب عن الترشيح مقدر على الياء المحذوفة نيابة عن كسرة والنائب عن الكسرة حقوه الضاء الضاء اكتبها هذا اللي انا ما أبراضي انا باش اشكل الشيخ اكتبها انت انا شفت الشيخ انظم بس نعم ما حقوه هي الضاء اكتبها الضاء قالوا عاد إنه هذا خاص بالمخطوط المخطوط اللي كانت المخطوط عرقاء وأطاء زادعتها عنه لأنه ما تلحقها الطاء وأما الطاء التي ذكرت ذكرها يحقها الطاء تعبان يا شيخ اليوم منو؟ إذا كنت تعبان وقف الدرس ما تعبان إلا اللي يشوفه نعم والله وليه ذلك تعيش أيوة يمنع صرف الاسم أيضا للعالمية وألف الإلحاق المقصورة كعلقة وأرطى فتقول فيهما علمين هذا علقة ورأيت علقة ومررت بعلقة فتمنعه من الصرف للعالمية وشبه ألف الإلحاق بألف التأنيث من جهة أن ما هي فيه والحالة هذه أعني حال كونه علما لا يقبل تاء التأنيث فلا تقول في من اسمه علقة علقات كما لا تقول في حبلة حبلات فإن كان ما فيه ألف للحق غير عالم كعلق وأرطى قبل التسمية بهما صرفته لأنهما والحالة هذه لا تشبه ألف التأنيث وكذا إن كانت ألف للحق ممدودة كإلباء فإنك تصرف ما هي فيه علما كان أو نكرة والعالمنا صرفه إن عدلا يقع للتوكيد أو كثوع يقع للتوكيد أو كثوع على أمنع العلم صرف العلم إذا كان هذا على وزن فعلا ها العدل مرفوع عن التوكيد مرفوع على في التوكيد مثل ما يرتبه مثلتي جمع هذا هو المرفوع هذا هو على في التوكيد لأنهم معدول عن إيش جمع عامل وهذا أوقع سعادة أوقع سعادة معدون عن ساعد يعني من وعمر معدون عن إيه عن عامل وقوسم معدون عن قاسم هذا معنى قبل بالبال ولعلم من الله ترفاه في حدوده كفو على التوكيد أو كفو على وعلى في التوكيد معدون عن كم عظم بس وعلى كما على معدون عن صاعد وعمر معدون عن عامل والعد والتعريف مانع سحر وكذلك العد إذا به القليل قد يعتبر في سحر سحر هذا علم على يعني ايه اذا قصيد به سحر ذلك البيت ذلك البيت وعزم هذا تعلم عليه وعرف يعني ومعدوم عن سحر علي هذا كمان واضح ما هو سحر ما هو سحر ايش يعني كيف يعلم عدل عن السحر الالف مليس والدام السحر ولا هذا راجع الكتب الفيل الوقت يعني يعني الفيل العهد هو هذا السحر الوقت يعني كان يقول لا إذا أردت به هي إذا أردت به سحر ذلك اليوم كيف؟ هلا واضح لأما إذا أردت به اللي سحر مصرد مصرد مصرد مصرد السحر السحر الشيخ ال في السحر هذه هذه إيش ال هذه ال المعرفة والله يعني يعني كيف رأي وجه يعني على عهدية تعلم من ذلك لا بس ما أردنا بس ما أردنا به إذا أريد به التعليم إذا أريد به التعليم تقول تقول العهدية نعم العهدية بس ما أردنا فقط لفظ السحر ما ينفع لأنتم ذلك ذلك هذا تعلمه يعني تنسلم مثل ونجزيناهم بتعلم إيش مقام غير وعي ما صرفت في تلك الآية وأما إذا قلت إذا قلت إيه جئت من المدينة سحر سحر سحر ظرف زمان هذا ظرف من عميق لأنه تريد الدين بس سحر يوم بعينه إلا آل لوط نجناه بسحر لا ينفيك هذا كنت تبقى عليه يمنع صرف الاسم للعالمية أو شبهها وللعد وذلك في ثلاثة مواضع المقصود شبه يا شبه العالمية شبه العالمية هو هذا التعليم الهاد اللي فيه ما فيها شبه العالمية يعني ال هذه يلزيكم يلزيكم الأول ما كان على فعل من ألفاظ التوكيد فإنه يمنع من الصرف لشبه العالمية والعد ذلك نحو جاء النساء جمع رأيت النساء جمعا مرات بالنساء جمعة ونصه جمعوات لأن مفرده جمعاء فعدل عن جمعوات إلى جمع وهو معرف بالإضافة المقدرة أي جمعهن أشبه تعريفه تعريف العالمية من جهة أنه معرفة وليس في اللفظ ما يعرفه الثاني العالم المعدول إلى فعل كعمر وزفر والثعل ونص عامر وزافر والثائر ومنعه من الصرف للعالمية والعدل الثالث سحر إذا أريد من يوم بعينه يوم جمعة وجدك يوم الجمعة سحرة. شيخ كيف يعرف انه العمر اصبح عامل ما في ضابط يعني معين؟ حكم الفاعل عالم نقول عن حكم الفاعل، ولكن العربي حجلوه هذا لغة لغتكم حجلوه إلى فعل حجلوه عن فاعل والذي هو اسم فاعل من عمر عامل إلى إلى إيه إلى إلى إلى فعل يعني وقياسي إذا الثالث سحروا لا أريد من يوم بعيني أن أجدك يوم الجمعة سحرا فسحروا من يوم من الصرف للعزل شبه العالمية وذلك أنه معدول عن السحر. لأنه معرفة والأصل في التعريف أن يكون بألف عدل به عن ذلك وصار تعريفه مشبها لتعريف العالمية من جهة أنه لم يلفظ معه بمعرف وابن على كسر فعالي علما مؤنثا وهو نظير حشما. لا أكتم الكلمة التي اختلف فيها العرب عند تميم وصف.